بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعرفنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن نحو الذي وجد عنا، واجعلنا ممن يحب حلالا ويحرم حراما ويؤمن بمنتجع به وحق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل واسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصة وللنار مخلصة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم ورفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن البعد إلى القرب، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن البدعة إلى السنة، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ارزقنا خلق أهل القرآن. اللهم انفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نحن ما زلنا في سورة مريم، في سورة مريم. وقفنا في التلاوة عند الآية 36. هنقرأ الآن إن شاء الله من أول قول ربي سبحانه وتعالى: وإن الله ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا وأنا بقرأ معك وأنا شايفة فكل بعضكم قال كده، أقرأها: أعوذ بالله. الفك ده ما اتفعش، ما يقولوش عن بعضهم، ما اتفتحش الفكين، ما اتفتحوش، ما سمي الفتح فتح إلا عايزة ده يرتفع يبعدوا عن بعضهم. فتحها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. من غير ما تسمع صوتها، انا متاكده انها بتكسر كسر صحيح لانها قالت رحيم والمد بضعف قرايته. الرحيم الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله الشيطان الرجيم. بس سين في عصفير، خلي بالكم فيها رخاء وكمان سود في عين نفس في عصفير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن تحقيق من كسرة الهمزة. وانت بتقرأ بتقولي شو وإن إيه إيه إي إي وإن وفتحة و وإن والنون غنة في نون مشددة فيها غنة حركتين. الجزء الخيشومي عندك مش موجود أصلاً بتقول وإن الله جبت المخرج بتاع النون. لكن الجزء الكبير اللي هو طالع من الخيشوم الصوت الجميل بتاع اللي هو اللذيذ بتاع الغنة ده ما جاش عندك قوي واضح. ازاي بيني زمن حركتين انت زمن الغنة حركتين. شوف الصوت انتقل منين لفين. وإن وإن سمعت صوتي ده ازاي الغنة وإن الله في لفظ الجلالة لام مشددة بيني انها موجود في حرف المشدد حرفين ساكن ومتحرك بيني الحرفين. وربي الباء مشددة حرفين. وكذلك وربكم وربكم باء ساكنة ثم باء مضمومة حرفين. الميم ساكنة ارجعي بسمها في الميم الساكنة ما تقوليش وربكم فاء وربكم فاء وربكم فاء وربكم فاعبدوه عندك توصل في الميم لنعمة يعني الميم اللي هو اللي عندك الميم والعين هتعمل فيهم توسط ولا لا؟ طيب ازاي بقى تقرأيها مرة ثانية؟ العين مخرجها الحرق همز ها همز ها ع في الحرق في ما نقولش فاعبدوه العين عينة العين من الحرق فاع ا فاعبدوه فاعبدوه نقرأها مرة ثانية بتحقيق الأحكام. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه الآخر هاء هاء ساكنة هاء وتبقى الهاء بعدها فاعبدوه لو كنت فاعبدوه هذا تبين اتنين هاء فاعبدوه هاء لو قلت هاخد الاثنين مع بعض عشان نضيق على كي نظهر ضمة الهاء الأولى وفتحة الهاء الثانية دي الاثنين هاء ما تضغط ما تعمليش إضغام في الهائين ما تقوليش فاعبدوه هذا ما تضيعيش الهاء الأولى فاعبدوه هذا صراط مستقيم هات الهاء من مخرجها لو ما ضيقتيش المخرج على الهاء كده هتزعيمها لان الهاء حرف ضعيف زي ما انت قرات قلتي فاعبدوه هذا الهاء بقت عايمه عندك بسميها كده بالعاميه عايمه مش موضح مخرجها فاعبدوه هذا فاعبدوه هذا صراط مستقيم اعيد الايه مره ثانيه قراءه صحيحه قرأتيها سين الفرق بين السين ان السين ده حرف مستفل سين بيظهر فيه الكسرة بتظهر فيه جدا سين لكن الصاد حرف مطبق مستعلى صح هو مكسور لكن اثر الاطباق الكسر فيه بيبقى ايه لانه بيجيب الاطباق بيجيب الاول الاطباق بتقولي صين صين صين صراط صراط صراط وليست صراط ليست صراط صراط دي سين لكن دي صراط صراط ومش قوي مش صين صين صين صراط هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم بتمص حاجة حلوة، مص كذا، بتمص كذا، مص دي مص وليست مص، هي مص لأن الميم رقيقة والسين رقيقة، يبقى بنقرأها والتاء رقيقة. حتى القاف المكسورة بيظهر فيها أثر الكسر جدا لأنها من حروف الاستعلاء فقط وليست مطبقة، يبقى مستقيم مش قيل، قيل ليست قيل، خطأ، مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فاختلف الأحزاب من بينهم. ممكن تقع في خطأ أثناء قراءة هذه الآية، بعض الناس يقرأها فاختلف فاختلف فخ فخ فخ، خطأ، هي فخ. حتى الخاء الساكنة لأنه حرف الخاء حرف مستعلى بيظهر يعني تفقيم فيه هنا في الأمر، وانت بتقرأي بتقولي فاختلف، ما تقوليش فاختلف، لا فاختلف، فاختلف، فاختلف الأحزاب الحاء، همز الحاء، عين حاء، حاء، منين يا بنات مخرجها؟ من وسط الحرف، يبقى ما تقوليش الأحزاب، الأحزاب، حاء عايمة كده، هاتيها من الحرف. والخاء كذلك من الحرق، بس إن كانت الأوسط الحرق الحاء يبقى الخاء إيه؟ أدنى الحرق أقرب إلى الشفايف، يبقى أخ خاء خاء خاء، يبقى فاختلف الأحزاب الآن، شوف ما تقوليش الآن، ما تقطعيش اللام، ما تحوليش حرف اللام إلى حرف شديد، ما تقوليش الأحزاب، يبقى الكلمة دي الأحزاب، عندك كم ساكن في الكلمة دي؟ اثنين، احسنتي، عندك اثنين اللي هو ايه وايه اللي هو اللي هو ها اللي هي اللام، اللام والحاء، اللام الساكنه صفتها ايه؟ توسط. يبقى ما انت بتقري بتقولش الاحزاب ابدا، انت قطعتي حرف اللام اللي هي توسطها، اقرايها ازاي؟ قولي الاحزاب، الاحزاب، الاحزاب، يعني بتدي دي زمن التوسط وبتدي دي زمن الحق الرخاوة. لكن لو قلتي الأحزاب حولتيها لحرف إيه؟ شديد، خطأ. يبقى تقرأي لي والخاء كمان فيها رخاوة جريان، فاختلف الأحزاب من بينهم، فاختلف الأحزاب من بينهم، بينهم زي ما انتم قرأتوها صح كده، الياء برضو ساكنة، خلي بالك جدا من الحرف الساكن، كأنه بقول لك هنا هاتي صفاته، وضحي صفاته، بينهم الياء هنا ايه؟ ساكنة، والياء فيها صفة ايه؟ شدة ولا رخاوة؟ رخاوة. يبقى وانت بتقرأي كلمة بينهم ما تقوليش بينهم، ما تقوليش بينهم، لا تقرأيها من بينهم، بينهم، من بينهم، من بينهم، فاختلف الأحزاب من بينهم، فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم. فويل للذين، عندك فيها مشدد باين، ازاي تقرايه بالبين اثر الحرفين المشدد يعني حرفين، نقراها مره ثانيه بعد اظهار، فويل الياء فيها رخاوه يا بنات مش كده، يبقى ازاي زمانها بتقولها زمانها، فويل للذين كفروا رو ولا رو، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. شايفة الشين ساكنة، حرف الشين في مشهد، يبقى فيها رخاوة ولا فيها صفة رخاوة جلان صوت، ما تقولي مشهد، لا انت عندك الشين ساكنة وفيها رخاوة، بيني أصل اللي هو زمن الرخاوة فيها، من أشهد يوم عظيم، من أشهد يوم عظيم، ساكن اللي هو ايه؟ فيها ساكن الايه؟ الواو. الواو والواو فيها رخاوة ولا فيها شدة؟ رخاوة. يبقى وانت بتقولي يوم عظيم، الخطأ ان انت تقولي يوم عظيم، تقول بعض الناس تقولها يوم عظيم، يوم خطأ. لا، فيها رخاوة يعني طويلي، بين الصوت اطول. يوم عظيم، يوم عظيم، اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا، اسمع بهم وابصر يوم، وابصر وابصر الراء هنا رقيقه ولا مفخمه؟ يبقى زي ابصر دي اللي انت قلتوا ابصر، لانك ما كسرتيش الصوت فقلتيها ابصر صر صير صير صير، صاد صعب دي اطبخها واستعلاها، لكن بكسر بكسرها صير، فتروح جاي للراء اير، يعني راء رقيقه. انتوا قراتوها معظمكم خطا. اعيدوا الايه مره ثانيه. اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا. الهمزه كده يا بنات، شوفوا الهمزه بتفرق عن الياء عن الواو والياء والشين، ان فيها شده، بيقولوا عليها حرف انفجاري، يعني بتقطعي صوت الحرف عندها بدون سكت. بتقولي يا تو يا، شوفي يا تو نانا، ولم تقولي يا تو نانا، ده اسمه سكت. في فرق بين انك تقولي بتجيب الشده وانك تسكتي. تسكتي يعني تقولي يا تو نانا خطا، لكن لكن احنا بنقراها بنجيب الشده في الهمزه يا تو، وروح وراها على طول التاء يا تو نانا يا تو نانا. واخطات خطا تاني لما قلت يا تو نانا، عندك الواو هنا كم فيها الواو ايه بنات؟ ماديه. انت لما قلت يا تو نانا يا تو نانا تو نانا، كان هنا الواو غير موجوده. الواو زمانها كم حركه؟ يبقى وانا بقراها بقول يوم يوم يا تو نانا يوم يا المد طالع الحرف. لما تيجي تقراي المد ادي الواو ماديه حركتين، وبعد النون المفتوحه مد بالالف حركتين، يبقى لازم تبيني الاحرف زمانها وصفاتها ومخارجها عشان تبقى قراءتك صحيحه. لما تيجي تقراي كلمه ياتوننا اقرايها بقى قراءه صحيحه، وهاتي لي الصح. الخطا اللي انت اخطأتي فيه دلوقتي اصلحيه. ازاي تقرايها؟ يوم ياتوننا يوم مديتي مرتين، مديتي في الواو ومديتي في الألف التي بعد النون. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. خلي بالكم من الماء من الغنة يا بنات. لكن لكن الظالم يعني دلوقتي، لكن الظالمون في انتقاء ساكنين هنا يعني بقت مكسوره. هتقوليها ازاي؟ تقرايها لا فتح لام. الاخت اللي بتقرا بإمالة تقول، لو انت بتقراي بإمالة لاستعجالك على الكسره اللي بعد النون بتقولي لكن لا في فتح عرض كده خطا. المفروض ان مفتوح ما سمي الفتح فتح اللي فتح فكين، وانت بتقرايها تقرايها هكذا لا لا، كانت تقولي لا لم يا لا ليلى ليلى ليلى لا، وليست لا لا صوتك كده اسفل ابدا. لا لا انا عايزه حتى وانا بسمع صوتك اشوف لفكيك واحس ان انت بتقراي الفتحه صح. لا لا لا، لو قراتها غلط خطاها ولا لك اهو، وانا كده لا اللي نزل اكتر ما سويتش الفتحه، ما بعدتش بين الفكين. لا لا، لكن الظالمون لكن الظالمون الظالمون الظالمون اتنين ظا، ما تقراهاش لكن لكن لكن لكن ظا، قراتيها ذا وبعدين ظا خطا. دول اتنين ظا، ظا مشدده يعني اتنين ظا. يعني لما تيجي تقراي الكلمه دي بتقراها كالتالي لكن، كانها هيوصلوا لك بعض، لكن لكن لكن ظالمون اتنين ظا يا بنتي. انت بتخطئي في خطا شديد لما يكون حرف مستعلى مطلق مشدد، بتجيب الحرف الاول رقيق. المفروض تراعي ان الحرفين ظا. ازاي تقرايها بقى؟ لكن الظالمون اليوم، الظا فيها رخاوه ولا فيها شده؟ أخاوة طبعا. أحسنتي. يبقى وانت بتقرأي لكن الله لكن الله لكن لكن الله وليس الإر تقطعي صوتها. إزاي تقرأي الآية دي؟ لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. في يا بنات في حرف الفي ده لما تيجي تقرأيه خطأ بنقع فيه. من يقول لي هذا الخطأ اللي بنقع في جنة المادة الطبيعي انك لما تيجي تقولها بتقرأيها تقومي عاملة ازاي؟ في ضلال مبين بتقرأيها في ضلال كأنها فاء مكسورة. انت عندك في الكلمة في الحرف ده فاء مكسورة ثم ياء مادية حركتين. يبقى وانت بتقرأيها تقولي في شوفي لما تيجي تسمعي الشيخ المصري بيقرأ المادة تلاقي عميق وقوي صوته قوي في جهر في وليست في لأن المد ما فيهوش نفس في ضال في ضاء ضاء ما تقوليش ضاء ما تقوليش ضاء ضاء دي بتاعتك انت بتقريها بضاء دي صوت ضاء مفخمه ده مفخمه من قدام ابدا الضاء بتاعتي مخرجها اللي انا بقراها دلوقتي ضاء من ايه حافة اللسان يمنى او يسرى مع ما مع صفحه الايه الايه الاغراس الداخلية. يعني هقولها لك هرسمها لك ادي حافة اللسان اهي الحافة الجنبين يعني من الداخل اخبطيه في الدروس من جوه اللي زيها فوق يبقى الضاد فوق ولا تحت يبقى تقولي ضاد ازاي ضاء ازاي ضاء صوتها جوه ولا بره جوه داخل يبقى لما تيجي تقولي في ضلال مبين ازاي تقولي في ضلال بقى في ضلال مبين صوت الحرف عندك سماع صوت الحرف عندك هو اللي بيحدد اذا انت بتقراي الضاد من مخرجها ولا بتقراي الضاد من مخرج الدال ومعنى كده ان انت بتقراها دال بس دال ايه لان دال اهي بعض الناس تقول ضاء ضاء ضاء جايبها منين دي فخمه الدال وبعدها تقول ضاء شايف الصوت فين صوته فين الصوت فين يا بنات ورا فوق طبعا هو ده مخرج هو الضاد فعلا كده وأنذرهم وأنا بقرأ أنذر أنذرهم وأنذر رهنا إيه لأن ما قبلها مكسور وهنقرأها بالغنة في الغنة في النون وأن خلي بالك من الإخفاء خلي بالك من صوت الإخفاء ما تضعيش لسانك في المخرج النون تماما بعيدي طرف لسانك عن مخرج النون قليلا انتقل من مخرج النون إلى مخرج الذال وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر الأذان لم تقل قليلا لا تقل قليلا الأذان ليست حرف قلقلة ما تقوليش إذ قضي هي إذ طويلة فيها رخاوة إذ انتقلي من حرف الذال إذ هنا هذا المخرج إلى حرف الإيه القاف إذ قضي الأمر إذ قضي الأمر والضاد حوى صحيح مكسور لكن بما إنه مطبق فبيركسب في إيه أثر القلب إذ قضي حرف حرف إذ قضي الأمر إذ قضي الأمر الراء هنا في الامر ايه مفخمه ولا مرققه طيب بنقول الامر ازاي الامر الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون وهم في غفله وهم لا يؤمنون وهم في ماذا طبيعي وهم في غفله في مخرج الفاء وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون هننتقل بعد ذلك. احنا قلنا في سورة مريم قصص جميلة يخرج منها الإنسان بتربية نفسية، آيات بينات. القصة الأولى كانت قصة مين يا بنات؟ واذكر في الكتاب من؟ كانت قصة أبوه كان اسمه إيه؟ آه، قصة هذا الرجل الذي بلغ من العمر وسبحان ربي. طب بديهي إن الإنسان لما بيكبر بييأس من الإيه؟ من الولد والحمل وكذا. وفوق ذلك كانت امرأته إيه؟ يعني أمر. لكن كان يأمل ويرجو ربي أن يرزقه ربي سبحانه وتعالى الولد، حتى يكون الولد إيه؟ يرث إيه؟ وجعل ربي اليرث، مش يرث بقى ميراث الدنيا، يرث ميراث النبوة، يرث ميراث الدعوة إلى الله، يرث الباقي الدائم، ينقل دينه إلى قومه. فكانت دعوة إلى الله عز وجل إنه يعز بهذا يرزق بهذا الولد، حتى سبحان الله يكون هذا الولد امتدادا لدعوة سيدنا مين؟ والده. فكان من آيات ربي سبحانه وتعالى أن من ربي عليه سبحانه وتعالى بالولد. لكن كان لهذا الأمر آيات. طب إزاي يعني سبحان الله؟ هو بلغ من الكبر هدية ومرأته عاقر، فإزاي يقول فأقول ربي له لقد خلقتك من قبل ولم يكن شيئا، اتخلقت وربنا خلقك، اتخلقت وربنا سبحانه وتعالى اتخلقك، قادر على كل شيء، قادر إنك لو سألتي أي شيء حتى الشيء اللي تبقى تتصوري إنه ممكن يصل إليك بحوله وقوته، ربي سبحانه وتعالى قادر أن يعطيك ما تتمنين. فكانت هذه القصة أو المسألة أو الدرس الأول في هذه القصة أن الإنسان يسأل ربي سبحانه وتعالى هذا الدعاء، وعليك الإيمان يا رب استجب دعائها. فكان من آيات ربي سبحانه وتعالى إنه هيرزقه الولد ويبشره بالولد. قال له طب يا ربي جعلني آية إن أنت فعلا هترزقني بالولد. ماذا قال له ربي في الكتاب؟ قال إنك لكلم الناس ها ثلاثة ليال ولا ثلاثة أيام؟ فين بقى؟ في آل عمران أيام، وبالتسكين وبالتأنيث ثلاثة فين؟ أحسن. طيب ثلاثة أيام مش هتقدر تتكلم، بس هيقدر يذكر ربي سبحانه وتعالى. فكانت الآية ربي سبحانه وتعالى إنه لسانه يمسكه، لكنه لا يمسكه عن إيه؟ عن ذكر الله. ويشير إليهم أن سبحوا أو كلمهم أن سبحوا بكرة وعشية. يوم ربي سبحانه وتعالى يبشره بيحيى، لم يجعل له ربي من قبل سميا، لم يكن قبله هذا الاسم. ومن ربي عليه حتى يطر عين هذا الأب الكبير، بر عليه. تخيل بقى أن الإنسان يرزق بالولد ويكون الولد ده كمان بهذا البر وهذا القرب. الناس دلوقتي كثير من الناس دلوقتي شكواهم وبلاهم في أن يكون عنده مرارة أو سوء خلق الولد أو بنت مقصود يعني. لكن هذا الذي من ربي عليه ربي سبحانه الذي من عليه بذلك الولد، كان الولد ده برا بوالديه، من قرب أن يقرب عين الوالدين من أشياء سعادة الوالدين أن يكون أولادهم برا. ممكن يكون الإنسان فقير، ممكن يكون الإنسان لا يملك، ممكن يكون الإنسان مريض، لكن يجد ابنه أو بنته تمسح كده عرقه أو يمسح دمعته، يوم ده يكون الأسباب من موجبات السعادة. أو يكون الإنسان عنده ما عنده، كل اللي بيطلب إليه، لكن يكون عنده في بيته أسباب الشقاوة، تعاسة، إن يكون الأولاد عاقين. من أعظم أسباب التعاسة في الدنيا أن يرزق الإنسان بالولد العاق أو الابن العاق، مقصود الولد البنت ولا الولد. وصون أصبحت كثيرة على الغور. هنا من عليه ربي بهذا الابن وكان برا بوالديه، دي من أول موجبات السعادة إنه يجعله برا بوالديه. لو إن الابن غير برا بوالديه تجديه لو ان صوره الابن غير بار الوالدين تجد صوته عالي لابن او ابنه مقصودي الذريه صوته عالي على والديه يشيح الوالديه بيديه عقوق اذا كلمهم يحدق فيهم بعينيه كده يصلهم كده ما يكونوا بيكلموه يعني كانهم هو الاكبر الولد هو الاكبر والبنت هي الاكبر عقوق عدم المبالاة بمنادات الأب والأم يعني ممكن أم تنادي يا بنت يا فلانة يا ولد يا فلان هو مش سامع هو محسكك مش سامع أنت مش سامع أن أنا بناديكي سامع بس مش فاضي عقوق البنات السؤال بتحقوا يا بنات خلي بالكوا عشان بسيبكوا للجنة أول من أعظم أبوكوا للجنة بعد توحيد الله عز وجل أن تكون مبررة لوالدك شوفي ربنا لما من على سيدنا زكريا من عليه بالابن ايه بار والديه علشان يكون الابن ده سبيل السعاده لما الام مثلا تلاقي اولادها مثلا يتنادي على الابن طبتي امي نعم امي نعم ابي يا تقرعي اطلبي ما شئتي اطلبي اللي انت عايزاه تمتلي قدامه كده ولذلك سبحان الله كان بعض السلف اذا ارتفع صوته لما امه ناديته قال ايه عمل ايه مش عارف حرر كم عبد وكذا ليه لما نادت عليه امه فلما نادت عليه ارتفع صوته ايوه جاي حاضر جاي ارتفع صوته بس كده مش واحد مش رد كان سيء لا ايوه نعم جاي فاعتبر ان رفعت صوته في الرد ذنب فكفر عن ذنبه من بقى لو كان بقى بيضرب الباب وراه وبيعب يفتح عينيه لامه وابوه وبيشوح بايده ولا بيكسر شيء ولا يعني بتطلب منه ولا مش عاجبه ان هو ربنا سبحانه وتعالى مش عاجبه ان يكون لسه مش شاعر يا بناتي الاب والام نعمه في حياه الانسان في حياتنا نعم كثيره جدا نحن لا نشعر بها الا بعد ان تزول نحن لا نشعر بالنعم الا بعد ان تزول من اعظم النعم في حياتنا ان يكون الانسان في حياته حد ينصحه بيعرف قيمه النعمه دي متى اذا زالت من أعظم النعم دي الأب والأم خاصة إذا كانوا أمناء في تربية الأبناء فبعض الأبناء يجدوا إن هذا الأم زيادة عليهم إن الأب أو الأم تضرهم ف يعني سبحان الله يكون الأمر شديد عليهم إن الأم أو حتى سبحان الله يعني على سبيل المثال مثلا الأب بنت أساءت الأدب أو الولد أساء الأدب فالأب مثلا يدى الولد بال يعني خبطوا خبطة كده يبقى الأمر إيه يقوم ويقول علشان الأب الأب من حق والأم من حقها التأديب في شرعنا التأديب تأديب إنه يأدبه ليه علشان لما يكبر يقر عينه بيه لكن ربنا لما من على نبينا زكريا سيدنا زكريا رضي الله عنه من عليه الولد اللي هو يحيى في الكبر هو الإنسان في الكبر من يعني ناقص كمان إن يلاقي واحد ينهد فيه ويتعبه ويقرفه هيبقى محتاج كده ولا محتاج حد يطبطب عليه أو محتاج حد يطبطب عليه هو بقى ما عادش خلاص ناقص إنه يطبطب على حد لأنه بيتعب خلاص محتاج اللي قدامه هو اللي يعطف عليه محتاج اللي قدامه هو اللي يحنو عليه محتاج اللي قدامه هو اللي يستجيب لكلامه مش محتاج اللي قدامه هو اللي يعمل إيه يقوم بحقه محتاج اللي قدامه يمد طرفه عنه محتاج حاجات كتير جدا من الصغير الكبير وفي يوم قريب الجزاء من جنس العمل كما تلين تدان وتلك الايام اللي ما بين الناس اللي بيعمل كده هيجراله كده اللي بيبقى عاق بيجيله الولد العاق اللي بيبقى سيء هيجيله عمله السيء لان ده دين قبل ربي وتلك الايام اللي ما بين الناس اذا نعم مظالم تراب فلما ربي من عليه ببين عليه من يحيى لم نجعل له من قبل اسمه وكان يحيى بارا لوالديه بار لوالديه ولم يكن ايه جبارا قال جبارا ايه لا ما كانش كان عاصي ولا كان معرض ولا كان غافل عن الله عز وجل ده ما نحن ربي سبحانه وتعالى كل ما يقر به عين هذا الأب أن يبقى طائع أن يبقى مقبل على الله غاية أمنية الأم والأب أن تلاقي أولادها طائعين لله عز وجل في الكبر لأنك في الكبر أنت محتاجة خلاص أنت كبرتي يعني صغرتي انت لما بتكبري في حقيقة الأرض انت بتصغري. بس وهني يعني سبحان الله بيبقى الإنسان في وهم، والإنسان بيبقى في وهم ما بيبقاش محتاج حد يضغط عليه أكتر، محتاج اللي يحكم عليه، محتاج الرحمة، محتاج المودة، محتاج الكلمة الجميلة، مش محتاج اللي في وجهه وفي وشه مكشر له في وشه وهو مش ناقص. ولذلك هذا واجب الأبناء يا بناتي، البنات قاعدين يبصوا بعضهم الصغيرين. الكلام ده البنات لازم تطبقوه وهتجدوا ثمرات في حياتكم في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. فربنا من على النبي على زكريا بيحيى، فكان من الفضل والنعمة في الكبر وبالأسباب اللي مش موجودة أبدا، لكن ما المسبب الأسباب؟ تلاقي ابنك عاق ولا بنتك عاق، قول يا رب خذ بناصيتها إليك. ما تفرحيش قوي بدنياها وتقولي ما ربنا اداها كذا، ما ربنا اداها جمال، ما ربنا اداها مش عارف ايه، ما ربنا اداها عقل اصلا ذكيه اصلا. يا بنتي قولي ربنا اداها قرب من الله، ولا ابنك اداها قرب من الله؟ لو اداها قرب من الله هيبقى بار ليكي. والله لما يعرف يقرب، والله لو انه بيرفض الصلاه او ترفض الصلاه او الصلاه ثقيل عليها، كوني على ثقه اذا كانت الصلاه ثقيل عليها يبقى كل شيء أهيب أهول، كل شيء أهول مما فيه أنت. على ذلك أمرنا يدي أبنائنا جميعا يا رب العالمين. إذن كان من منة ربنا على العبد إن يمن عليه كما من على زكريا ويحيى ابن عاقل بار بوالديه، هنا أن بار بوالديه، وفي عيسى قال ربي بارا بوالدته، عشان يقول لك إن هو من ضمن الآيات إن هو ربنا سبحانه وتعالى خلق مين بدون آيات بدون زوج. ثم تأتي بعد ذلك بعد قصة والآيات في قصة يحيى تأتي قصة مريم عليه السلام. ومريم عليه السلام كانت عبيدة لله عز وجل، ومهلا ما دعت ربي سبحانه وتعالى كانت وهبة مريم دي مين لله عز وجل. إني نظرت لهما في بطني محررة فتقبل مني يا رب البطن دي، ربنا سبحانه وتعالى اجعله عابد ليك، أنا خلاص خليته في خدمتك. نظرت لك من في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها ماذا قالت؟ قالت إني أنثى والله أعلمنا، وليس ذكى والأنثى. يعني بتسمي نفسك أنا زي الرجل زي وأنت مش تستمس الرجل أبدا، أنت امرأة مو رجل، الرجل غير المرأة والمرأة غير الرجل. وإني سميتها وإني بينها بها وبين الشيطان فتقبل ربي وقبل الحسنة. إن ربي سبحانه وتعالى تقبل تقبل حسن، وينبتك وينبت ولادك نبات حسن يا رب. هذا خير من خير ما في الدنيا إن ينبته نبات حسن. ويأتي بعد كل ذلك في هذا النبات الحسن بعد أن تضع هذه مريم تكون مريم في المحراب، خلاص نذرت من فانشغلت بمن بالله سبحانه في عبادة الواحد الديان. فيدخل عليها زكريا المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. إذن اتق الله يرزقك من حيث لا تحتسبي. والله يا أحبائي من يتق الله يفيض عليه فرضا من الرزق لا يدري من أين ذلك الرزق، لكن اتق الله يجعل لك مخرجا ورزقك من حيث لا تحتسبي. كل ما يدخل عليها المحراب يجد عندها إيه عجيب، قاعدة تتعبد ومغلق عليها المحراب، وإيه فكت الصيف وفكت الشتاء كل الخيرات موجودة عندها دي. سبحان الله يا مريم أنى لك هذا، قالت يا هو من عند الله الرزق ده كله من عند الله، كل ما أنت فيه لو كنت مقبلة على الله يفيض عليك بالرزق وأنت لا تملكي في ذلك الرزق شيئا، الرزق هذا ملك لله عز وجل يعطيه ويهب من يشاء. يا مريم أنى لك هذا، قالت من الله يرزق من يشاء بغير حساب. خلي بالك يا بنات بغير حساب من غير حدود، لو طلبت الشيء او ما طلبتهوش من غير ما تطلبيه تجد الشيء ده موجود عندك منه. هكذا كانت مريم، لان الذي يملك خزائن السماوات والارض هو الله عز وجل يرزق العبد على قدر تقواه، على قدر تقواك يرزقك ربي. اتقي الله يرزقك من حيث لا تحتسبي، من حيث لا تحتسبي، بس كوني عاملة بطاعتي وكوني منشغلة بطاعة الله الواحد الأحد. فتكون قصة مريم سبحان الله إن ربي سبحانه وتعالى يأتي لمريم بالولد بعد كل هذا الأمر. هذه المرأة العقيقة مريم يأتيها من؟ الملك. إني أعوذ بالرحمن منك كنت تقيا تستعيذ. لقيت أمامها سبحان الله، لقيت أمامها إيه؟ بشر. فوهي في محرمها فيش حد معاها. لا أعوذ بالله منك لو كنت تقي، يعني كأنها بتقول له لا تقرب إيه؟ آه. ماذا قال لها جبريل عليه السلام؟ قال إيه؟ إنما إيه؟ لأهب لك غلاما زكي الخفيش. لأنا مرسل عشان بس أقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى هيبشرك بغلام زكي. تقوم هي تقوم بغلام ولد كأن غلام أدنى. إزاي؟ ولم يمسسني بشر ولم أكل بغير، شفتش راجل ما يمسليش رجل، إزاي يأتيني الولد ويكون ذلك؟ قال استنى لي أمري. قال كذلك قال ربك. هو علي إيه الأمر؟ هين على من؟ هين على الله عز وجل. كل أمر في حياتك كوني على ثقة إن هين على الله عز وجل. كل أمر في حياتك هين على الله عز وجل. ولنجعله آية للناس، عشان يكون آية للناس. إن آدم عليه السلام لما ربي سبحانه وتعالى من ضلع من آدم حواء، ثم يأتي ذرية آدم من مين؟ من ذكر وأنثى. ثم يأتي عيسى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ثم قال له إذن بكن فيكون، يفعل ربي ما يشاء، يخلق ربي ما يشاء. وهكذا كان عيسى بن مريم كما قال ربي سبحانه وتعالى. فكانت آيات ربي العجيبة في هذه المريم إنه تعتزل بما حدث لها. ويأتي الحمل، تقولي بقى تسألي تقول الحمل كان كم يوم، كان كم شهر، كان لحظة؟ سنقول اتركي ما إلا ما جاء في كتاب ربي، عندي عن الإسرائيليات، لكن هذا ذكر في كتاب ربي إن هذه المرأة حملت بمين؟ عيسى بن مريم. ثم يأتي المخاض، هي أخذته فانتبذت به مكانا إيه؟ فصيل بعيد. فأجاءها المخاض وهي فين؟ وجاء الأمر من ربي سبحانه وتعالى اسمها إيه؟ خذي بالأسباب. قال لها إيه بقى في الأسباب بقى؟ واحدة عندها مخاض، واحدة عندها، انت عارفة الواحدة لما يكون عندها الطن والمخاض بتبقى تقدر تمسك حتى تمسك أي شيء، أمر شديد جدا. لكن بس بالأسباب، أسباب. وصي إليك جزع النخل تساقط عليك رطبا جليلا، فكلي ما تحتها إيه؟ كلي واشربي وطري عليك، ما تخافيش، لأن الذي معه ربي لا يخاف. يقر عينه، قري عينه. ولو جالك حد من البشر يكلمك ولنهم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وبعد كل جد بقى تبيه تحمله، جيبانه ولد تحمله. يا مريم أمر شديد جدا يا مريم، ما كان أبوك رأسا وما كانت أمه بغية. أم هي مريم تقول إيه؟ تقول لهم أنا مش هتكلم، أنا نذرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وبعدين بعد كده تجيبوا لهم، هيكلموا من كان في المهد صبية. فأشارت إليه، هو ده اللي هيرد عني، هو ده اللي هيدافع عني، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ينطق، هيجعله ينطق في المهد من الذين نطقوا في المهد وهو صبي صغير، ينطق في المهد وهو صغير صبي. ماذا قال؟ أنا عبد الله لثاني الثلاثة ولا ابن الله، أنا عبد الله. من ربي؟ آتاني إيه؟ وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا. دي الحاجات النعمة اللي من ربي عليها بإيديها. ولم يجعلني قال ايه دارا شقيا. وقال هنا فيها ايه السلام. هنا بالألم والسلام. والسلام على يوم ولد الدنيا من هنا عند يحيى كان ايه وسلام. وهنا والسلام. والسلام عليه والسلام عليه يوم ولد ويوم أمر ويوم أمر. ذلك عيسى قول الحق الذي إن عبد ربي عبد الله. لذلك هنا تأتي الآيات كما قال ربي في آخر الآيات في ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون يختلفون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه الغني الذي يتخذ ولد. نعم. ما هي بصي هنهارك بقى كده وزي إليك نقول لك هي كل ده احنا ناخد برضو بالصحيح بالصح من قول ابن عيسى هنا في قوله حاضر الصوت وهزي اليك بجذع النخلة اهي. قال هنا السعدي قال في تفسيرها ايه هنا سبحان الله يعني ليس في هذه اي لما حملت عيسى ابن مريم حاضر. قال في تفسيرها لما حملت عيسى ابن مريم خافت من الفضيحة فتباعدت عن الناس وأخذت مكانا قصيرا بعيدا. فلما قرب الولادة ألجأها المخاض إلى جذع نخلة. فلما آلمها وجع الولادة وجع الانفراد عن الطعام والشراب وجع قلبها من قرب ما قاله الناس وخافت على صبرها تمنت أنها ماتت قبل هذا. فكنت إيه فكنت نسيا منسيا فلا أذكر. هذا التمني بناء على ذلك الأمر المزعج وليس هذا في هذه الأمنية خير لها ولا مصلحة وإنما الخير والمصلحة بتقدير الله. إن أنت ما تعرفيش إن قد تقولك بعد البلاء ده هيحصل لك إيه فرضي لقضاء الله عز وجل. فحينئذ سكن الملك رواها وثبت جرشها وناداها من تحتها لعله في مكان أنزل من مكانها. هكذا جاء في التفسير. وقال لها لا تحزني أي لا تفزعي ولا تهتمي فقد جعل ربك تحتك سريا أي نهر تشربين منه. وهزي إليك بجذع النخلة أي ساقط عليك رطبا أي طريا لذيذا نافعا. تقول كده برضه كله من أمر إيه فكلي من التمر. في طبعا إسرائيل وفي حاجات كتير جدا معاني كتير لكن ده اللي كتبوه في صحيح. فكلي من التمر في الشجر واشربي من النهر الأسفلي يبقى اعتمد لها الشراب وإيه والطعام. وقري عينا هنقر عينا بمين باللي رزقها ربي اللي هو بعيسى. ولذلك قيل فهذا طمأنا من جهة اللي هي السلامة سلمت من الولادة وسلمت من الألم وسلمت من ربنا سبحانه وتعالى من عليها بالإيه بالطعام وحصل لها المأكل والمشرب سبحان الله في ذلك. وأما من جهة ما يعني ما قال الناس فقيل أمرها ربي أنها إذا رأت أحد من البشر أن تقول على وجه الإشارة إني نذرت للرحمن صوما. نعم أي سكوت مش هتكلم. فلن أكلم اليوم إنسيا أي لن أخاطب بكلام لتستبيح من قبلهم كلام. تعرف لو كلمت الناس وقعدت تشرحي لهم مسألة لو يعني قال لها ما تتعبيش نفسك لأن الناس دايما إيه نعم. وكان معروفا عندهم أن السكوت من العبادات المشروعة يعني دي كانت عبادة السكوت من العبادات المشروعة وإنما لم تؤمر بخطابهم في نفي ذلك عن نفسها لأن الناس لن يصدقوها جايين بطفل وهتصدقها الإنسان السكوت يصدقوها ولا فيه فائدة. وليكون في تبرئتها بكلام عيسى في المهد أعظم شاهد. هيجي ما بيتكلمش طفل كيف يتكلم طفل في المهد صبية أعظم شاهد على برائتها. فإن إتيان المرأة ولد من دون زوج ودعواها أنهم غير واحد من أقل الدعاوي على أنها أن لم تقيم عليه إيه حجة. ما فيش واحدة لو جابت قالت والله لو واحدة الوقت جابت قالت والله ده الولد جنازة كده يعني حد هيصدقها لا طبعا. ولذلك قيل ولكن وليكون تربيتها بكلام هذا الوليد عيسى في المهد وكان أعظم شاهد على رؤيتها، فإن أتيان المرأة بولد من دون زوج ودعواها أنه من غير أحد من أكبر الدعاوي على بطلانها، لم يصدقها بذلك أحد، فجعلت البينة الخارقة للعادة أمرا من جنسه، وهو كلام عيسى في حال صغره، ولهذا قال تعالى فأتت به قومها تحمله، اللي هي الآيات اللي احنا قرأناها. ولذلك قيل في تفسيرها يقول التعريف يعني أي فلما سبحان الله يعني مريم كانت في نفسها أتت بعيسى وعلى أديها سيدنا عيسى تحمل رقمها، وذلك هي رايحة لهم برجليها يعني مش هتخاف منهم، ده راح تحمله برجليها. أتت بعد خلاص ما راح منها البخار وولدت الولد وحملت عيسى على يديها وذهبت إليه لقومها بالقومين، وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتها، فأتت غير مبالية ولا مكتبثة، بكل واحد على حق لا يبالي. ولذلك هنا قيل قالت قالونها ايه لقد جئت شيئا فريا، ايه الشيء العظيم اللي انت كده فريا يعني ايه بنات عظيم عظيم وخيم، وأرادوا بذلك البغاء، حاشا لله ان تكون مريم كذلك. يا اخت هارون، من هو هارون، من هو هارون يا بنات؟ قيل في التفسير قيل الظاهر انه اخ لها حقيقي فنسبوها إليه وكانوا منسبون أو يسمون بأسماء الأنبياء، وليس هو هارون بن عمران أخا موسى هكذا يقول، بس طبعا لأن بينهما قرونا كثيرة هكذا يقول في التفسير. هما بيقولها إذا ما كان أبوك امرأ سوء وكما كان أبوك ضوية، أي ما كانش أبوك إلا من الصالحين، لأن أبوك صالح سالم من الشر، وخصوصا هذا الشر اللي هو البغي والزنا الذي يشهر القصدون بذلك، فكيف كنت على غير الوصف؟ ازاي انت تعملي كده وقررت صار؟ ازاي انت اتيت بهذا واتيت الملائكه به هذا الامر؟ وذلك ان الذريه في الغالب معهوها في الصلاح مع بعض، الصالح يولد الصالح، ولذلك ويخشى الذين لو تركوا الاكيد الذريه امتعاها خطف عليهم فليتقوا الله. ولذلك هنا تعجبوا كما يقول هنا في تفسير السعري كيف وقع منها ذلك، فأشارت لهم إليه أي كلموه، أنا مش هرد عليه، كلموا هذا الصغير، فأشارت أي كلموه، وإنما أشارت ذلك لأنها أمرت عند مخاطبة الناس أن تقول إني نذرت للرحمن صوما، ده أمر من الله فلن أكلم اليوم إنسيا. فلما أشارت إليه بتكليمه تعجبوا، إذا بتشاورين عشان نكلم طفل صغير في المهد؟ قيل تعجبوا من أمرها وقالوا كيف نكلم أو كيف نكلمه من كان في المهد صبيا، لأن ذلك لم تجري به العادة أبدا، إن طبعا كان يتكلمون في الصهر في المهد ومكلم، لأن ذلك لم تجري به العادة ولا حصل به من أحد هذا الشيء. فحينئذ قال عيسى وهو في المهد صبي صغير لكن كان بكلام منطوق إني عبد الله، نسب إنه عبد، وأشرف ما يكون الإنسان أن يكون عبد الله، لما ربي سبحانه وتعالى من على رسوله سبحانه صلى الله عليه وسلم عندما رفعه إليه قال سبحان الذي أسرى بعبده. إذن أنت في مكان العبودية في أسمى مكان عبد لله، كل الخلق عبيد الله، لكن في خلق عبيد الله عبودية إيه؟ ربوبية، فاهمين يعني إيه؟ كل ناصية بيده، إنما عبودية الألوهية للأخلص من ربنا أهل الطاعة، لأن هم دول أهل طاعته، هم اللي بيعبدون بحق عبادته. ولذلك هنا لأن ذلك لم تبرئ به العادة فخاطبهم بوصفه بالعبودية وأنه ليس فيه صفة لأنه ليس رب، قال لهم أنا شرب أنا عبد، كما خاطبهم بأول صفة نطق بها إني عبد الله، صفة يستحق بها أن لا يكون بها أن يكون إلها أبدا ولا يكون ابن إله أبدا. تعالى الله عن قول ذلك وتعالى الله عن قول ذلك، إني عبد الله آتاني الكتاب قضى أن ينزل علي كتابا وجعلني نبيا، وهو عيسى لهم كل عزم من الرسل منهم مين؟ عيسى عليه السلام، وجعلني فأخبرهم بأن عبد ربي وأن ربي سبحانه وتعالى ينزل عليه كتابا وأن ربي سبحانه وتعالى قيل في ذلك إنه يبقى نبي من أنبياء، وجعلني مباركا أينما كنت أي في أي مكان جالس أو اجتمعت فيما أحد إلا ناله الإيه البركة من الله سبحانه وتعالى وساعد لي صاحبي أو صاحبته يعني وأوصاني بأشياء لا بد أن آتي بها. ما هي الأشياء التي أوصاني بها؟ أوصاني بالصلاة. ولأول حاجة أمر على التوحيد وخلي بالكم من أقرب الربوبية أو قرب التوحيد. أول حاجة أقرب التوحيد وبعد ما أقرب التوحيد قال بقى المطلوب مني في العبادة إيه؟ أوصاني بالصلاة. يعني يا أيها الموحدة أولا أنت موحدة لله ثم إقامتك الصلاة كيف تكوني عبد لله وأنت لا تصلي؟ كيف تكوني عبد لله وأنت لا تقيمي الصلاة؟ ولذلك قال ذلك في ذلك وأوصاني بالصلاة والزكاة والضحية أي أوصاني بالقيام بحقوق ربي. من أعظم حقوق ربي أولها بعد التوحيد الصلاة وهو حقوق للعبادة. ثم بعد ذلك أوصاني بحقوق العباد وهي إيه؟ الزكاة مدة حياتي ما دمت حيا أي مبتسما بوصية ربي ما دمت حيا عاملا بها عاملا بإني عبد لله طول ما أنا حي أنا عبد لله. وأوصاني بعد كده بعبادتي وأوصاني بعد كده إني أحسن إلى الناس وأقوم بما ينبغي لي أن أفعله وبرا بعد ذلك بإيه؟ بوالدتي لشرفها علي ولفضلها علي لها حق الولادة وحق التوابع وكذلك الأم أمك لها حق ولادتك. انتبهوا أحبائي الأم لها حق الولادة سمعني لسرحانة دي سمعني سمعني أنت بتبصي بصر صاحبتك بصي لها لها حق الولادة وحق التربية وحق طعامك وحق إنها كانت بطنها لك حواء. كنت في يوم من الأيام الصندوق ده مقفول عليك وهي اللي شايلاك. لو قالت لك يا بنت وقفي كده وشيلي بطيخة 3 كيلو وقعدي ساعتين 3 شايلاها الماء في الأرض تقول لها لازم تزعلي. هي اللي شايلتك وحملتك في بطنها وانت كنت كام كيلو كام شهر لم تكلم منك بل جعلت بطنك بطنها لك كان بطنها لك حواء. وبعد كده خرجت للدنيا وتألمت لكن هي فرحت ألمت جدا بنزولك ألم المخاض لكن فرحت بظهورك وجعلت بعد كل الألام اللي فيها دي ثديها لك سقاء تشربي منه تطعمي منه في كل الفيتامينات المحتاجة وكل الأطعمة المحتاجة وكل الأغذية من خلاصة دمها. وبعد كده كانت يديها لك حواء شايلك كده وهي قاعدة تتأمل ده الطفل اللي كان هو كبر وبكره هيكبر ويتنرفز عليا ويعلي صوته عليا لو طلبت منه طلب يعني ولو عملت كده ولما يكبر يقول كبرت عليها ولما كل الحاجات دي. ولذلك كان هذا الأمر في أمر الأم أنه حق هذه الأم لكل ذلك بما فيها من حق الولادة وتوابع الولادة ولم يجعلني جبارا لم يجعلني جبارا. الجبار هو المتكبر على الله وأعظم التكبر على الله أن الإنسان ينزل إلى ربي الولد وهو الذي قال سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يجعلني جبارا متكبرا على الله بل أنهبت متواضعا إلي عز وجل مترفعا ارتفع بس ايه بعباده الله الواحد ديان شلم ولم يجعلني ربي شقيا لا في الدنيا ولا في الاخرى ولا في الاخرى. فلن يجعلني ربي سبحانه وتعالى الا مطيعا لله خاشعا لله متذللا لله متواضعا لعباد الله سعيدا في الدنيا بطاعته وفي الاخره بلقائه ومن اتبعني. فلما تم الكمال ومحامة الاتصال له قال على ذلك والسلام عليه يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا أي من فضل ربي وكرم ربي علي إن حصل لي السلامة يوم ولادتي ويوم هو رفع وسيأتي يوم من ضمن على مدى الساعة ينزل والحاجات والأشياء التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الإيه في علامات الساعة. وبعد كده كل من على الأرض هيموت ولذلك يقول هنا والسلام عليه يوم ولدت ويوم أموت بعد ما ينزل ويوم يبعث حيا. سلام من الشر وسلامة من الشيطان وسلامة من العقوبة، وذلك يقتضي سلامة من الأهوال وسلامة من دار الفجار ومن أهل هذه، وسلامة من كل شيء. ويمن ربي سبحانه وتعالى عليه بعد ذلك وهو عبد لله حقا، فلم يكن إلا عبدا لله سبحانه وتعالى حقا. ويقول ربي فيه ذلك عيسى بن مريم، ذا الكلام في عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا أن يقول له فالذي أنزل، فالذي جاء لعيسى أمر من الله الذي يقول الشيء كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، يقول ربي وربي ورب الخلق جميعا، مطلوب مننا أن نعبده. والعبادة اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضاه من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، الصلاة، الصوم، التوحيد، المحبة، الخوف، الرجاء، كل من لله السجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول في تفسير هذه الآيات كما جاء في تفسير السعدي، الموصوف بتلك الصفات هو عيسى بن مريم من غير شك، بل هو قول الحق، قول ربي وكلام ربي الذي أصدق لا أصدق منه أحد قيلا. من أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ولا أحسن منه حديثا؟ من أحسن من الله حديثا؟ لا أحد. فهذا هو الخبر اليقيني عن عيسى نبي الله، ولا ما يقارن ذلك، فلم يوجد فلم يكن حقا، بل أن ذلك الأمر يقول فيه ربي هذا الأمر الذي فيه يمترون يشك فيه. ولذلك يقول ربي وما كان لله أن يتخذ من ولد أبدا، لأنه ما ينبغي لربي ولا يليق بربي من الأمور المستحيلة أن الغني الحميد يحتاج إلى الولد سبحانه وتعالى، يمتنع لم ينبغي. ولذلك إنما يقول بالشيء فيكون، كما خلق آدم من تراب خلق عيسى كما يشاء، فأقول ربي فاعبدوه. يقول عيسى إن الله ربي، الله إن الله الله والإله الذي لا يعبد إلا إله واحد، رب السماوات والأرض الذي فوق العرش. إن الله ربي، إن الله هو الإله، ربي يعني اللي خلقني خلقكم، الرب والخالق المدبر الذي خلقنا، الذي صورنا، الذي أوجدنا من العدم، الذي ينفذ فينا تدبيره، الذي نرصينا بيده. فاعبدوه أي أخلصوا العبادة لله واجتهدوا في الإنابة إلى الله. وفي هذا قرار أو إقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، والاستدلال الأول يكون على الثاني. ولذلك قال هذا صراط مستقيم أي طريق معتدل موصل إلى الله، لكونه طريق الرسل وأتباع الرسل، وما على ذلك فهو طريق الغي والضلال. أقول قبلي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم نسألك ربي رضاك والجنة، اللهم صل وسلم وبارك على الله أكبر.